السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. نبدأ بحصة قصيرة وليست بطويلة. هنتكلم جزء من باب الأبندكس، كملنا فيه كام حتة عايزين نكملها، ونرجع تاني نكتب تشابتر جديد ناخد فيه شوية. الجزء الأول من القصة تشابتر الأبندكس، كنا إحنا استمتعنا بالأبندكس. ها؟ استمتعت بيها؟ ها؟ طبعا ابندكس من الحاجات اللي انا بحب ادلعها في امراض، انا بحب ادلعها ليا يعني دوز الطالب ماليش دعوه، او والله ساعات بشرح لمزاجي انا. الابندكس يعني انا لازم كياسر، لو انا راجل عندي ضمير الطالب بتاعي لازم يخرج من نفسه حافظ ابندكس، لان هيعمل له هو جراح وهو بتاع نسا، اللي برضه خلاص الدرس ده مش مجرد بس درس، بامانه لازم اعلمك ابندكس. لازم اعلم ايه؟ عشان اتخرج السنه الجايه تدعي لي تقول لا انت لازم راجل محترم علمني كذا، بشوف انا عنده ساين كذا، اه درس كان قال لي على الحته دي. فمن الدرس بتاعنا للطب مش مجرد امتحان وعدى، ده صنعه، بعلمك صنعه. تبقى ان شاء الله جراحه او تسالين بيها في برانش الناس او في اي برانش، لكن انا دلوقتي بعلمك مهنه اسمها الجراحه العامه. فهمت قصدي ايه؟ فلازم الابندكس تطلع فيها اسطى. اسطى ما ينفعش واحد حامل واحده حامل راح بتاع الناس عندها زي الازمه. طب تعالوا بقى بدل زيادة كملين في تشطيبتين صغيرين كده في 5 دقايق بعدين نشتغل شابتر. ايه بقى؟ احنا خدنا اكتوبيسايتس التفصيل وقلت لكم كرونيك انسايتس، كان باقي بس حتتين صغيرين في الشابتر ده، تبقى الديفرنشال دايجنوز اكيد الابدومين، رقم 2 التيومرز مثلا، بس عشان يبقى قفلنا الشابتر ده خالص. بص يا جميل، بالنسبه للحته بتاعت ديفرنشال دايجنوز اكيوت ابدومين يكتبوا عليها حفظ صم، بين قوسين قراءه سريعه جدا. اقول لكم معنى الكلام مش بالعربي. السؤال ده بيجي لك ديسكاس ديفرنشال دايجنوز اكيوت ابدومين، لكن للاسف لسه معظم اسبابه ما خدناهاش. هناخدها في الجي اي بي، كوليسيستايتس وبنكرياتايتس وبيرفوريتد بيبتيك السر ومش عارف ايه، هناخدها لتر بورد. فالنهارده انا هعمل له سكيل بس، وعندك بقى ريفيجن تشرحه بالتفصيل بعدين. فاللي عايز يقرا دلوقتي يقرا، هتلاقي مثلا كاتب هيد على البنكرياتيتس، هيد على الكوليسايت، لسه ما خدناهمش. يقول لك ايه؟ اقرا سريع بس. يعني هنرجع بقى في اخر السنه في الريفيجنز نعيد بقى نكون خلصنا المنهج. ان السؤال ده لسه ناقص، ما خدناش معظم الايتمز. طب تعالى نقول ايه الديفرنشال دايجنوزم اكيوت ابدومين؟ اكيوت ابدومين يا دكتور يعني صدن سيفير ابدومايزنج persistent abdominal pain. sudden severe agonizing persistent abdominal pain. ايام جاي لك حازم يقول لك وقف ترجعنا يا دكتور حازم ساعدني. هو ده اللي بيحصل. ايام جاي لك يقول لك اه يا بطني. بس discuss this problem. the problem of اه يا بطني مهمة جدا. اي جراح لازم يكون عقل معلم. ده درس الناس عند مين؟ مندوب. تاخد بس عند مين؟ سكان. اسالوهم قول لما بيجي لك انا اكيد ابدومن وتحتار يقول لك ببعت اجيب الجراح كده. ايوه ليه؟ لان احنا مستواط انك تتابع ده. ايفن ساعات اروح ودي بتبقى من دواعي فخرنا ان اشخص له بوستيتر كوز. يا سلام. اه طبعا الجراح لازم يكون ايه؟ كمان الجراح ده راجل برستيجيوس، انا بحب مهنتي. الجراح ده كان زمان مش دلوقتي، البنت اللي خطوبه جراح دي بتبقى اه والله دلوقتي الدكاتره رخصوا. ابويا لا والله ده ابويا بيحكي لي زمان كانت البنت اللي خطوبه دكتور دي يعني يقول لك زعلها نبي يعني يعني امها دعتها ليله القدر والدعوه استجابت. وكان العكس اللي اتجوز دكتوره، الدكتوره دي كانت هاجر مش دلوقتي بورصه يعني. كلنا مع الزمن بقى لكن كان زمان الدكتور ده راجل برستيجيوس. فاهمين قصدي ازاي؟ الدكتوره دي يقول لك ده متجوز دكتوره، اوعى إيه تتعرض. فمن دلوقتي الدكتوره بتبقى مع النساء ومش لاقي يعني بس ده كمان. كان زمان الدكتوره دي عارفينها بالطابور يا فندم بقى، كان بالضرب زي بتروح الجمعيه. تلاقي قدام باب بيتكم ناس واقفه ايه بيخطبوك، يا خبر اسود. خدوا بيخطبوها. انت بتصدقوا بالله؟ هقول لكم حاجه مش هتصدقوها. واحد صديقي دفعتي راح اتقدم لبنته دبلوم تجاره فضيله. والله دبلوم تجاره فضيله. هو ماديا عادي، شخص عادي. دلوقتي ربنا كرمه، هي نفس طالب مصر، ربنا كرمه. وجاب حياته، بس خرج من شويه. كانت حلوه كده وقالها ناس عاديين جدا. وانا العلم اترفضت في الاول، صديقي. وانا بياسر عجبان، قلت له لا. لا ثقافتك ولا هم من توبه. مش هو قال ناس عليه بس الثقافه مش قصدي من توبه بتاعته من تاني. قلت له يا ابني مش انت دكتور هو تشاطر دماغه علمه. قلت له دي هتبقى لي كابت نور مايند مش تعرف تفهم معاه. كده ركب دماغه وراح يا عم عادي جدا. عندك شقه عندك فلوس عندك بتاع لا والماديات بتاعت المستشفيات رفضوه. يوميا دخل في ديبريشن خد بنت معاه دبلوم تجاره يعني تشتغل عندك تبرجيه في العياده. دي شغاله سكرتيره طارق اللي بيشتغل معاه سكرتير معاه ليسانس هو طارق معانا معاه ليسانس معاه يعني معاه شهاده عاليه زيه معاه ليسانس فاهم قصدي ازاي؟ فالدبلوم دي انا معايا الواد شغال عندي في العياده معاه دبلوم تجاره او دبلوم حاجه كده معاه دبلوم تجاره رفض. يلا خير ربنا يكرمك اقعد قدمه لحد ما عنده دبلوم. خلاص بص بقى فزي ما سعادتك ايه الديفرنشال دايجنوز بوست؟ الجزء اللي بيتقدم قد تقع في الابدومن او احد جيران البطن لها كام جار؟ ثلاثه فوقيها بولوكس فيها ريفس تحتيها تشيست وراها ريترو بيرجن. يبقى البطن لها اربعه جيران لها ثلاث جيران فوق التشيست تحت البلبس ورا الريتروبيريتونيوم والابدومن نفسها. اذا ليس كل من قال اه يا بطني بشرط يكون سبب في بطن يعني يا باشا ممكن تشيست ديزيز يعمل ابدومن طبعا تعالى اديك اكزام كام ترسمها وسام انا اولا بيني وبينك انت لسه بيني في الابدومن الجزء بس دول حاجات خدتهم في بلانشات ثانيه يعني تعالى مثلا ايه بيزل نيمونيا سامع في البطن بيزل بلورا ديفيوجن انفيرو روما كارد طبعا يعمل ايبيجاستريك بيب تفتكروا جاسترايتس على طول او بيبتيك انسر او بتاع في روما كارد انفاكشن بيسمع في البطن بلاك التونسيلر تامي تونسيلر تامي اللي هو تامي يعني ابدومن العيال اللي عندهم اكيوت فليكر تونسيلايتس بيبلعوا البيت اللي عندهم سي بيبلعوا بيعمل لهم ابدومن البيت. انا ليا واحد صديقي مره وقع فتح بطن واد زي ده ولا فتح بطن الواد جه بص سخن حرارته 40 وعنده لوز وعمال يصرخ من بطنه. ايوه قال لك ده في حاجه في البطن فتح لها البطن زي الفل. مش كده وصيتنا ليكي حاجه اسمها تونسيلر طمي طمي عن ابدومن تونسيل بتاثر على الابدومن. رجاء وحياه رجاء يا شيخ ها ما يجي لك عيل صغير حرارته 40 وبطنه بتوجعه بص على زوره ممكن يطلع فوليكر تونسيلتس. وخلي بالك البطن في البريطانيز باين فيها تندرس والجينيتي والريباوند فمين عليك صدق خالد مش شرط ابدا الناس. بص العيال الصغيره يا ابني بس بقى قلت له ايه يا العيال عيل صغير بيسرق اي لا انت عارف ده تندر ولا خلي بالك العيال الصغيره برضه لابس الدين مزعجين الكشف عليهم عايز خبره يقول لك ايه دوس اي طب اشيل اي هو بيسبق وخلاص يعني مش عارف تندر ولا ريباوند ولا زفت واد بنزعل ما شافك قطع النفس فممكن تروح جاي فاتح بطنه اوانطة وتقول ده الواد ده عنده مصيبه في بطنه افتح يا جدع تلاقي البطن نظيفه وما فيهاش مشاكل برضه ما ينفعش. يبقى اذا عندك اسباب فوق بلبس بقى اظن انتوا ناس بتوع النسا بقى يعني ايما مشرح نسا وعندكم وحوش النسا السكري ومندوب دول وحوش كاسره اي اه صحيح ده الشرقيين وزي الفل طبعا. بص النسا بقى هيدرسوا لكم بقى يعني هيبقى ما اقعد اتكلم في الكلام ده يعني هتسيبوا لهم بقى كومبليكيتد. بص بيقعدوا في التدريس يقسموها بقى ايه بلفيكوس اوفيريان كوس وتيوبر كوس وترايد كوس ها اصل خدتوا بقى في النسا كومبليكيتد اوفيريان سيست مش عارف تورشن يوترس كوفلير يوترس رابشر يوترس ريتروفيت جرافيت كاسر يوترس انا بقول لكم اللي افتكروا يعني مش عارف ريد دي جنريشن فايبرويد مش عارف سويت تويست سبسيرس فايبرويد امباكت سيرفايكال فايبرويد اكتوبيك بريجنسي بي اي دي اي ايه البي اي دي ده؟ انت حاضر على المتهمه ما تسيبها تجاوب. بي اي دي اختصار ايه؟ شهادتك بتاخد درس عند مين؟ بتاخد درس عند مين؟ عند مندوب؟ جميل مندوب ده كل مرض ده؟ شاطر قولي تشخصيص ايه؟ بي اي دي. وات ار ذا بي اي دي؟ بتشغلها شيء سي سي كرايتيريا. ازاي بتشخصيها واحده ست عندها بي اي دي؟ ما تقولي واحده بتبقى سخنه وعندها اوفنسيف فاجينا ديشارج وعندها ديسبارونيا واعمل لها بي في الاقي تندر ادينكس الماس، مش كده؟ الكلام ده بنعرف شخصه يا نهار اسود، زي بتوع النساء اكتر. يعني انا كياس يجيلي بي اي دي، لو بي اي دي جه على الرايت سايد، لو دكتور طيقه ده جه على سايد، مين اللي قال؟ لكن الست عندها ديشارج وعندها ديسبارونيا اوفنسيف فاجينا ديشارج وديسبارونيا ومش عارف ايه وفيبر شويه، اعمل لها بي في كده الاقي عندها تندر ادينكس الماس، خلاص. يعني اذا خلي بالك تشخيص الحاجات مش معناه انك شاطر، هو اصل الطب داخل على بعضه. في حاجه اسمها تخصص، تخصص التخصص الدقيق. ما احنا درسنا النساء ليه؟ طب كان ممكن تقول لك ايه؟ انت تدرس اطفال، بتدرس النساء وتدرس اطفال وهندسه جراحه من الاول ووفر سي تي سي من عمرنا. ما ينفعش. يعني انا كياس دلوقتي واحد سكيزوفرينيك، مش عارف يعني ازاي ما عليك سكيزوفرينيا؟ ازاي مش زي طارق عكاشه في علاجها؟ مش شغلتي ان ادي ترانكلايزرز؟ لكن عارف يعني ايه سكيزوفرينيا؟ وعارف يعني ايه ديلوجنز؟ ويعني ايه فولس افكس بليفز؟ وعارف ان ده مرض خطير وانه مرض صعب جدا وانه مش عارف ايه والدبريشن ايه ويجي له سوسايد ايه؟ مش كده؟ يعني لازم تاخد فكره عن الطب. مش عايز ابقى جراح من الاول، هو دي الجمال. لان انا ساعات وانا شغال محتاج مجموعه معلومه ناس، واحد زي بتوع الناس ما اعرفش يعني ابنسايتس ولا كوليستايتس، ما ينفعش، ده مش طب، بقى بستعبط. الطب لازم يقول لك ايه؟ ها؟ هتبقى مثلا ايه؟ تعرف شيء عن كل شيء، وبعدين تعرف كل شيء عن شيء، هو ده الصح. يعني انا كياسر مثلا مش عارف ازاي عرفت كل الطب، وبعدين خصصت في الجراحه، يبقى ده الصح، يبقى نعرف كل شيء عن الجراحه، لكن بعرف شرط نسا وشاطر مرضى، يعني ايه كاتراكت، يعني ايه جلوكوما، يعني ايه اوتيتس ميديا، ويعني ايه؟ كده لازم، مش كده؟ فيري جود. فزي ما بقول لسعادتك اذا عندي اسباب بيلفيك كوزز، ها؟ ريترو بيريتونيال كوزز، حدث ولا حرج بقى. بايلايتس، بايلونيفرايتس، ستون يوريتر، ها؟ سبوندلايتس، ديسك برولابس، كل الحاجات اللي ورا دي تسمع بالبطن. ده الهيربس زوستر، الهيربس زوستر عارفاه؟ عباره عن فيروس كده بيعيش في الدورسال روت جانجليا، ها؟ بيعمل كده بيسمع الونج النيرفات ويعمل ايربشن وبتاع. تشخصيه بسهوله جدا، ها؟ تلاقي الفيزيكالز ستريكتلي ريسبكت ذا ميد لاين. كان يقولوها كده زمان. يقول لك ايه؟ الفيزيكالز ستريكتلي ريسبكت ذا ميد لاين. داز نوت كروس مش كده يا عبد الله؟ تمام. يعني لما يجيلك حاله هربس زوستر تقول انا مش بتاع جلد، انت اهبل. انا ما بقولكيش عارف هربس زوستر، ما بقولكيش اديله اسايكلوفير. انا ما اعرفش اسايكلوفير ده يدوز ازاي، ما ولا اعرف جرعته في المرض يعني. بس اعرف ان ما واحد يجيله فيزيكلز مش عارف ايه، واعرف لو واحد جاله فيزيكلز هنا ابعته لبتاع الرمد اقول له يبقى الفيروس عايش في التراجينا اسمها ايه دي؟ مش التراجمنا ده بتاع الوش جانجليون بس الجسيل يا جانجليون، فاهمين قصدي؟ بس كده. يبقى اذا زي ما بقول لحضرتك ايه، في بيلف كوزز، في تشيست كوزز، ريترو بيرتونيال. امال احنا مين اللي يهمنا يا حازم بقى؟ احنا اسطوات بطن بقى، فاهمين؟ ابدومنال كوزز. طب الابدومنال كوزز هندرسه بعدين، لكن احلى طريق ياسر، احلى طريقه تعرف بيها الابدومنال كوزز دي اخر واحده اللي هي بالاناتومي. يعني لو واحدة جارتك، واحدة جارتك أنت بتعكسها كل شوية تجيب عينك منها، ها؟ عندك جارة ولا لا؟ في جارة قصادك أهو، مفيش مذاكرة في الصحراء ولا إيه؟ عمرك ما عكست جبت الجيران؟ الحب الأول ده اللي هو في إعدادي ووفر الشباك أبص عليها وجورنال مخروم، مش هيعمل الحاجات دي خالص؟ فين جسم حضرتك يا مفيش قاعد، يقول لك قاعد يا باشا قدام الغيط. لا لا قدامنا بس قدامك بيوت بس ما فيش واحده حلوه ساكنه في البيوت. تمام. لا كان زمان. عمركم حبيتوا وانتوا صغيرين؟ انا اول حب حبيته في ابتدائي. نعم. والله الواحد حب ابتدائي كان معايا بنت الله يمسيها بالخير كان اسمها ايمان، هي بعد كده دخلت طب اسكندريه. دي كنا بنحب بعض واحنا في ثانيه ابتدائي. طب الواحد يعرف ايه في الحب هنا؟ مش حب بالمعنى اللي انتوا فاهمينه ده. كنت انا الاول على المدرسه وهي الثانيه، وكان في بينا ارتباط نفسي يعني، فاهم؟ او طول النهار ما اتكلمش حد، انا ياسر وايمان بس وبتاع شغلانه كده، كنت بحبها جدا. اي دونت مين الحب اللي في دماغنا الكبار ده، بس بحب البنت دي، انا مرتبط بيها. فده اول حاجه واحد جرب يعني يحب حد. يا ابني المعذبين ما حبيتوش عنه هم، يقول لك يا باشا ما بحبش نفسي ساعات، يقول لك ايه؟ اي ام هيتنج ماي سيلف وانا هاو كان اي ويل لاف اني سنجونزير. If you are not loving yourself, so you will not love anybody. So you have to love yourself first, then to love anybody else. شو ده كله كراهية زي ده؟ حضرتك فالجد جدتك بقى اللي هي اللي ساكنه قصادك وعينك منها بقى قالت لك وانت طالع كده والنبي يا سيد دكتور هو البطن فيها ايه من جوه؟ ده تعالي بقى اقعد وانا افهمك كده وسيبنا موضوع البطن ده هيطول شويه. يبقى انت عايزاها من جوه مش من بره. فلو عايز تعرف بطن هي من جوه يبقى لازم قاعده تحلمه بقى كده وبتاع. هتقول لي ايه؟ هتشوف يا سعاد انا بقول لك بصينا ليه بهزار؟ لا تحفظ الموضوع دلوقتي انا عايز بس تبقى النهارده خرجت الفكره يعني كنت ابدو منها للي يسعد دلوقتي يعني مثلا مين فينا ينسى من غير ما يذكر ولا ينام؟ البطن فيها ابندكس مش كده؟ يبقى ابندكسايتس. البطن فيها كل بنادم يبقى كل سيستايتس. ايوه خد الاورجنز بص بص اغشيش كده every organ in the abdomen can lead to an acute abdomen every organ. شوف بقى افتكر الاورجنز يا راجل مين يعني تقول لي ازاي ابندسايتس كل بلاده كل سيستايتس البنكرياس البنكرياتايتس المعده بيبتيك السر او بالفريدي بيبتيك السر او مش عارف ايه الاورطه كومبليكيت اورطيك انوريزم الليمف نودز ميزنتريك ليمف نود ميزنتريك ليمفاتينايتس ايليك ليمف نود ايليك ادينايتس فاهمين قصدي ازاي؟ الانتستين لسه جاب شابتر اسمه زي انتستين الانتستين عدى زي ايه؟ انتيرو كولايتس كرونز ديزيز بيرفوريت التايفود الستاينال اوبستراكشن. اذا عندي اسباب كتير مش عايز اضيع وقتكم النهارده السؤال ده لو عايزاه تقريه اقروه كده قرايه سريعه لسه بقى هناخد لسه بقى هناخد بص هناخد كوليسيستايتس وبنكرياتايتس فاهمين بص طب عندنا بس بدي اكزامبل الكولون كولايتس الليفر الهيباتايتس مش بتعمل ابدومنا البيت الهيباتايتس بالظبط كده الاسبرين بين اسبرينايتس وهكذا مش عايز اضيع وقتك معايا في عندي تشيست كوزس تشيست كوزس بيلفيك كوزس بيلفيك كوزس ابدومنال كوزس. اقول لكم سؤال اخير وجميل يا جماعه يعني ايه ميديكال كوز اكيوت ابدومن؟ يعني قصدنا ايه عزيزتي؟ ليست كل اسباب الاكيوت ابدومن تبقى كوركتد سيرجيكال. يعني مثلا عندك بص نيمونيا هي دي هتشيل اللنج يبقى دي ميديكال مجرد انفكشن ميديكال اكيوت انترميتنت بورفيريا ها تعمل ابدومنا البيض البورفيريا دي حاجه اسمها الهيموجلوبينوباسيس خطاف البطنه حاجه اسمها امراض الهيموجلوبين واحده من الهيموجلوبينوباسيس اسمها اكيوت انترميتنت بورفيريا دايابيتيك كيتو اسيدوزيس فاهمين قصدي بتعمل اكيوت ابدومن انا عندي لو حد في بيظهرني في العياده العياده دي حاطط بره كده شهادات تقدير كده خدتها في حياتي عشان عين برضو تحس ان الدكتور ده راجل له تقدير يعني ها احد الشهادات اللي خدتها كنت من صغير قد كده وبعدين في يوم جه جالي ريكويست اطفال كان في رئيس قسم ساعتها اسمه دكتور سامي خليفه ده من الناس المحترمين الحقيقه الراجل ده ضيعت في شفوي الحقيقه لان انا الحقيقه الراجل ده ظلمني جامد ده بس انا بحبه وراجل ايثيكال لكن طف اكزامينر جدا انا جبت امتياز في حته جميع المواد في الدكتور نوال سته كل سنه جبت امتياز في كل المواد بعد في سنه خمسه جبت جيد جدا في الاطفال جيد جدا في بس يعني جبت ست سنين امتياز كل من اول سته امتياز هيستولوجي واناتومي وبنك طيب امتياز كل سته ما عدا في سنه خمسه كان عندنا بقى اطفال ونساء وكوميونتي في سنه خمسه جبت امتياز كوميونتي وامتياز نساء وجبت جيد جدا اطفال والله العظيم وديني في ناس اصحابي انا شرحهم الاطفال جابوا امتياز انا شرحهم انا فاهمين وانا جبت جيد جدا الدكتور سامي خليفه يعني ربنا يمسيه الخير اللي خدنا في الشفا ولدمتين جاب ده لمسه اكتاف لمسه اكتاف على طول كده وهنام عليه على الارض يجيب واحد اثنين ثلاثه شيلوه خلصت اللجنه فوق ده دخل لجنه ثاني راح قال لي انت نام راح واخد ده لمسه اكتاف بس الراجل ده بعدين عرفت انه راجل ميسيكال وراجل عنده ضمير لكن هو في شفه ما عرفش بيرجعوا عفريت ليه ففي يوم كان جاي لي جوز كنت نايم جراحه حسيت اخ نايم جراحه كان الساعه 2 بالليل عندنا في الاطفال اكيد ابدو من تعالى اشوفه فرحت لقيت عيل في استباء الاطفال بتاعنا بتاع المستشفى ده الواد نايم بطنه بتوجعه عمال يصرخ فبكشف عليه كده الواد مدروخ اكيد ابدو من دايما يبقى ما بطنه قبل ينزل وبعدين يعيط فقلت لها يا مس خدي لي عين البول وهدي شوفي لي كده اسيتون وشوجر في البول. الواد مش معطل وضعي بيت. فجيب ستريب كده عشان مغطى صيف البول قالت لي اسيتون بلس فور شوجر بلس فور. قالت لي جهاد دايابيتك كيتو اسيدوز عامله قلبي طبعا انا ايه؟ ما تحبش بس الكوره مش تعبانه يعني قلت لك برضه بترجعوا يعني انا بس حاسس ان هو مدرب لكن الواد مش عقله ضيابتك قال يعني الواد بقى ما يخرج بعد كده ما كانش عاملين تحون عضل في التانيه قال لك ما عرفوهاش العيال دي يا صايع انت المهم طبعا كاسر بقى انت عارف بتاع فضايق انت جاي بقى ريكويست بقى وردت لهم دير سير It is a straightforward case of diabetic الدكتور ياسر عبد الرحيم بن حسين يورز ثانك يو ورحت راسم قلب. الدكتور سامي خليفه تاني يوم مر فلما مر لقى الراجل ده سكت من ان هو بزعل قال لهم عيب لما دكتور جراحه جاهل هما بيعتبرونا جهله في الطب هما بيعتبروا بتوع البطنه والاطفال بيعتبروا بتوع الجراحه دول ميكانيكيه والله يعني حتى بعد مع حسام محمود تقول لي الجراحه دي شوف ميكانيكا وبداوا كده فاهمين فهو قال لهم عيب لما دكتور جراحه جاهل يجي عليهم كده يا شباب وانا عمل ايه بقى؟ راح الراجل ده انا داري الناس وده شهاده تانيه دخله شبوره عشان تقعد بس هي الكرسي بتقعد لا لازم وخد شهاده تقليل معلقه عندي في الايه كاتب لي بقى شهاده جميله وجعلك الله ذخرا للوطن كاتب لي يعني الشباب الواعد الصاعد المتوعد فانا مستوحى عندي في العياده اللي معتز بيها ان الراجل شايف ان انا جراح وان اشخص حالي اكيوت ابدو ديو كيتو اسكلوزيس هو يرى ان دي حاجه تقدر وراح مديني الشهاده وراح حاططها في عيادتي وبنر انما استاذ الدكتور سامي ده على فكره من علماء الاطفال الكبير جدا سامي خليفه اسبق من الشباب وبتاع ده في السوق اسمه ذات طاقم من العلماء الكبار فكل راجل ده يرى ان انا اقدر ده انا يعني براود ان هو قدرني طبعا فمين قصدي ازاي؟ اذا في حاجه اسمها ميديكال كوس ابدومن ايه رايك هو؟ فادتني المعلومه دي؟ طبعا وانا كنت اعرف اني كنت حافظها من البطن ان الكيتو اسيدوز بتعمل اكيوت ابدومن لو دي مش في دماغي ما كنتش عارف خالص انت فهمت قصدي اقول لحضرتك ايه؟ تمام بارك الله يبقى ده موضوع شرط ده بقى لو جه سؤال رتب اخر السنه في شغل جامد بقى هتتكلم بقى في كل خلاص؟ لكن اتمنى دلوقتي تكونوا طلعتوا ايه؟ بالسكيلتون بتاع السؤال فقط. نيجي بقى للحته الاخيره في السته في الموضوع بتاع الزايده طب هي الزايده يا جماعه في تيومر افكت الزايده ها؟ في تيومرز كان افكت الزايده في عندنا الاورام اللي افكت الزايده ورمين كبار جدا في ورم رير قوي اسمه ادنو كارسينوما بص يا جماعه بيطلع سرطان من الزايده اسمه ادنو كارسينوما في البنتكس فده بيعمل انشغاف ذكي انت ده يا دكتور ايه رايك؟ انشغافه ازاي؟ واحد عنده ادنو كارسينوما في الزايده اعرفه ازاي؟ بالظبط هو اعرفه وانا بنقدم يعني مثلا هي بتطلع من ست زايده بيجي له ابندسايتس اكيوت اوبستراك ابدا انا بشخصها بالسايتس بعد بفتح العيان الاقي عنده ايه؟ ورم اخد الورم ده واشيله واحلله يطلع ادنو كارسينوما طبعا سرطان في الزايد جدا انا عامله مشكله هي ده يعني لكن اصحابنا اللي شافوه شافوه كده بالظبط لكن انا عمري ما شفت حقيقه ادنو كارسينوما في الزايده لكن ساعتها بالعلاج بتاعنا طبعا مش ابندسكتوم يا ده سرطان نعتبره كانسر سيكم ده يعتبر سرطان في الرايت كولون هعلمكم ان شاء الله في الشابتر اللي جاي ان علاج سرطان في الرايت سايد والعياذ بالله ربنا يعافينا احنا وانتم رايت هيما كولكتور تشيل الرايت سايد اوف الكولون كله اي سرطان يطلع في الزايده في السيكم في السن كل ده حاجه اسمها ايه؟ رايت هيما كولكتور ده بتشيل الكولون كانسر بتشيل بيج اريا سرطان في الليفت سايد ليفت هيما كولكتور في الرايت سايد رايت هيما كولكتور ايه؟ ماشي حضرتك الورم اللي يهمنا بقى اسمه كارسينو تيومر يبقى دول ورا من ادرو كارسينوما وكارسينو تيومر عمرنا ما جبناه مثل الاندر جرادويت السنه اللي فاتت جبنا اسئله ريتد كانت غلسه شويه ده ينفع يجي سؤال يضيع الناس يعني مثلا لو انا جبت سؤال ديسكاس كارسينو تيومر خلي بالك الانسان ده في كويس او اسرار نعرف كويس او السؤال ده ما جبناهوش هتبقى اكتر من 20 دقيقه ولا اكتر بين الناس مش هتعرف تكتبه ليه؟ ما حدش قراه ومش صعب ما حدش صح بس طب لو راجل يكتب الصف ما حدش قرا وساعات بتسيب ليه شفه في الشفه في لك اسمه اوبراتيف مش اسمه لكم في الراوند مش هحط لكم اوبراتيف يقول لك ايه؟ يقول يا بنتي الاندكيشن ابندسكتو تقول له حضرتك في عندنا اكيوت ابندسايتس كرونيك ابندسايتس تيومرز اوف ذا ابندكس ده في لجنه الشفه جدا يقول لك ايه تيومرز اوف ذا ابندكس تقول له في عندنا ادينو كارسينوما وكارسينوما تيومر، دول كومن تيومر بتطلع بالذات. بقول لك وايه كارسينوما تيومر ده؟ شاف ايوه. تعالى بقى علمه لكم، هو ورم دمه خفيف جدا، وانا يعني شايف انت ورث انك تعرفه، مش الامتحان بس، كوز يو هاف تو نو ات. ها ووصيتي ليك يا اختي، مش كل معلومه تعلميها بدافع الامتحان بس، يو ويل بي دكتور فيو مانثس، ويل بي دكتور سو يو هاف تو نو اول اوف ذيس. بص بقى ايه كارسينوما تيومر ده؟ ورم دمه خفيف جدا، هو بيطلع من الجي اي تي في اي حته، يعني ريكوردد من الماوث للانس، بيطلع في الفور جات او الميد جات او الهايند جات، في فور جات كارسينويدز، ميد جات كارسينويدز، هايند جات كارسينويد، ممكن يطلع اكسترا جي اي تي زي من البرونكاس من الاوفري من الديستس، لكن الكومن سايت ليه على الاطلاق هو ازاي ده؟ 80% من الكارسينويدز 70% من الكارسينويدز اول اوفر ذا بادي بتطلع من الابندكس بس، و10 و20% من التيرمال اير، يعني 90% من الكارسينوز ار لوكيتد انزلات الى الفص، بيطلعوا هنا في الحته دي، يعني هو بينلي ازاي تبقى 70%؟ التيرمال اير 20% ل 90% نراك الى الفص بس. الكارسينوز تيومر ده يا اخواني الاعزاء الخي السيلف اوريجن، ورم علم خلص جدا، ما فيش تقليل في الشاف في ال... ولا في الشاف ولا في الريتن، السيل اللي بيطلع منها ها؟ الابيدوم ها؟ بيطلع من حاجه اسمها الكلوتشيسكي سانس. اسمها الايه؟ الكلوتشيسكي او الناس اللي هو الكلوتشيسكي سيلز. ايه بقى دي؟ بقول لك هو غبي شويه يا ابراهيم بسهوله كده. بص السيلز بتاعتنا لو بصينا هنا في الوول بتاع الجي اي تي، الجي اي تي بيكوزه عامله كده، في حاجه اسمها فيلاي وكريبت، فيلاس وكريبت، فيلاس وكريبت. في الكريبت هنا موجود حاجه اسمها الانترميولر نيرف بلكسس، بيطلع حاجه اسمها ايه؟ الانترميولر نيرف بلكسس، كان وصفها عالم روحي عالم روسي اسمه كلوتشيسكي سيلز. كالتشيسكي سيل، ايه الكالتشيسكي سيل؟ كالتشيسكي سيل از انترميورال نيرف بلكسس ذات از بريزنت ان ذا كريبت اوف ذا جي اي تي. هو بيطلع من ابراهيم بيقول لي بيطلع من ابدوم، اي كلام اي كلام، هو كلامك صح. ها الورم ده يعتبر ابدوما، لكن مش بيطلع من ابدوما، يعني ده ون اوف ذا ابدومز، ابدوما اللي هي امين بريكيرس ابتيك اند ديكربوكسيليشن. ان الكالتشيسكي سيل بتشتغل بالميكانيزم بتاع الابود، قلناها قبل كده، قلت لكم يعني ايه ابود ميكانيزم. ها ولا ما قلناهوش؟ طب هنجيب سر حاجه هناخدها بعدين اسمها ابدو. ابراهيم مش عايزين دلوقتي ابدو، انت خلاص عرفت ابدو من منين؟ في البطن. بعدين بكلمكم على ايه انا في الشاي دي، يعني ايه كلمه ابدو؟ عشان بس مش عايز اخرج بره المود. المهم هو بيطلع منين؟ ها؟ جاي الابدو دي بعدين، بيطلع منين؟ حاجه اسمها الكالتشيسكي سيل. ايه دي؟ دي الانترميورال نيرف بلكسس اللي موجوده في الكريب تحت الشاي دي ميكوزا. الورم ده بصوا لي بقى، يلا بص جماعه، الورم ده بيطلع منين؟ بيطلع من الكالتشيسكي سيل. الورم بتاع منين؟ الكالتشيسكي سيل. تمام. ايه دي؟ بالانترميورال نيرف بلكسس اللي موجوده في الكريبت بتاعت الجي اي تي ميكوزا. هذا الورم وانا الاعزاء بيطلع ملي من الزايده. طب وده بيبقى ورم لونه اصفر، انا شفته كذا مره كده زي صفار البيض بالظبط، احلى وصف لي زي صفار البيض، كات سكشن عامل زي صفار البيض المسلوق. فاهم ازاي؟ الورم ده بيبرزنت كلينيكال ازاي؟ بيسد الزايده ويعمل حاجه اسمها اكيوت اوبستراكتيف ابندسايتس. فاهمين ازاي؟ هذا الورم از الو از سلولي جروينج مالجنت تيومر اند ات ريلي ميتاستاسايز تو ذا ليفر، ريلي ميتاستاسايز تو ذا ليفر، والميتاستاسيس بتاعته الليفر بتروح عن طريق البورتال فين، بتلاقي ميتاستاسيس مور يلوش عن البرايمري ولارجر. ده بتلاقي البرايمري يلوش والميتاستاسيس اورنج، لونها اورنج كده وبتبقى اكبر من البرايمري. هذا الورم اخواني الاعزاء بيبرزنت كلينيكالي از اكيوت اوبستراكتيف ابندسايتس. احلى معلومه عليه اللي جايه دي، هذا الورم الخلايا بتاعته فيري اكتف وبتطلع مالتو اكتف ميديتورز زي السيروتونين اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين والاندولز وكاينينز وبروستاجلاندين. الحاجات ديت لما بتوصل السيركوليشن بتعمل وات وي كول كارسينويد سندروم، فلاشنج، دايريا، هايبرتنشن، برونكوسبازم الى اخره. يبقى هذا الورم احد البريزنتيشنز بتاعته ميكانيكال كونستراكشن الزايده، فيعمل ابنسايتس او بيطلع بعضه اكتف ميديتورز 5 هيدروكسي تريبتامين واللي هو السيرتونين يعني. ودولز وكايمينز وبروستاجلاندينز وحاجات دي كلها، بيعمل ضياريه وفلاشنج وهايبر تنشن وبرونكوس بازم الى اخره. لو انا جالي واحد عنده كارسينود سندروم وشكيت ان هو عنده كارسينود تيومر بروديوسنج ذيس ميديتورز، احلى انفستيجيشن بنعمله الفايف هيدروكسي تريبتامين لما بيتكسر بينزل في البول عليه فايف هيدروكسي الدول اسيتيك اسيد، فاحسن حاجه تاخد عين البول ونشوف الفايف هيدروكسي الدول اسيتيك اسيد في البول، وده دايجنوستيك. الورم ده بيبقى علاجه لو كونفايند ازاي؟ بالابندسكتومي، لو انفلتريتنج السيكم بنعمل رايت هيميكولكتومي. يبقى الورم لو كان في الزايده كفايه عليه ابندسكتومي اللي هو ايه؟ لو جريد مالجنسي، لكن لو انفلتريتنج السيكم بعمل رايت هيميكولكتومي. احلى سؤال بقى اللي جاي ده بقى هو ده، لو جريد او في الشفا والسالتها وقتها هو ده. يقول لك دي يعني انا كياسر شفت الورم ده في كذا مره. دكتور ياسر شفت ايه بقى؟ ولا حاجه زي ده بصراحه، ما عمري ما شفت كارسينوت في الجروب ده. انا عمري ما شفته، يعني صراحه انا بشرحه لكم قاريه حافظه، لكن انا عمري ما شفت عيان جاي بفلاش ودايريا وهايبرتنشن وبروكوس باز، ولا عمري ما شفت الكلام ده خالص. طب يعني انا شفت كارسينوت كذا مره، هو بقى انت التفسير الجديد. بص يا المرض انا كذا مره شفته عيان جالي عنده زايده، فتحته لقيت في ماس شد الزايده قطعتها كده بالمشرط لقيتها صفرا، شكيت انه كارسينوي، بعت له اتحلل كده غير انه كارسينوي. بس ودايما بشوف كده، عمري ما شفت الكلام ده. هو ده بقى السؤال، ليه؟ الكارسينوي سندروم ده يا اخوانا رير، ممكن تعيش حياتك ها وعمرك كل عمرك ما تشوفه. فاهمين قصدي ازاي؟ ليه بقى؟ له تفسير غايه في الروعه. بيقول لك ان الميديتورز اللي بتطلع من الزايده على البورتال فين؟ على الليفر الكسر، بس عمرها ما بتوصل للسيركوليشن. يعني فايبادروكسي تريبتامين ده موجود في الليفر حاجه اسمها فايبادروكسي تريبتامينيز انزايم اللي بيدغدغه، فعمره ما هتوصل للسيركوليشن. السؤال اللي جاي بقى، والسؤال امتى تشوف السندروم؟ لو في خمس احوال، يعني مش عايز كده. بص في خمس احوال، اهم واحده للطالب الشاطر يقول لك لو في متاس في الليفر، خدتهم الضغط اكيد معنا. طبعا معلومه هم اللي يكتبوها فعلا، لو في متاسس في الليفر ليه؟ المتاسس في الليفر بتطلع الميديتورز على الهيباتيك بين على السيستميك سيركوليشن دايركت، ساعتها يجي له كارسينوم سندروم. عايز كمان اربع اسباب، او لو العيان عنده اكسترا جي اي تي كارسينوم، كارسينوم في البرونكاس ما يعيش، او لو العيان عنده ليفر سيروز مش قادر يكسر الميديتورز، او كونجنتال ابسنس اوف فايبادروكس تريبتامينيز ان ذا ليفر، او العيان عامل بورتو كيفال شنط. ده كلام بيقول لك كلام كبير العيان بيقول لك في الدكتوراه بيقول لك العيان عامل بورتو كيفال شنط فبتعمل باي باس للليفر. الله ينور عليك. ده زمان في البطنه انا فاكر معلومه، انا دايما بحكيها للطلبه كده كانترست، في طالب بيحكي في بالليل خدها مره فول مارك في شفا، في شفا وجراحه. المعلومه دي الحقيقه انا فاكر يعني كان بحكيها، مش قصدي مش ورد ورد، بحكيها كده على سبيل ان انا يعني كنت بحبها وانا طالب كان يقولوا لنا يا اولاد المعلومه دي سمعتها الدكتور محسن مالها مسيب الخير. تمام ولا انتوا كده في سنه سنه؟ كنا كان الدكتور محسن عامل لنا مجموعه ضغط عنده بطنه، كان هو زي اسامه كده بيشيل الضغط. فكان عامل لنا مجموعه، هو كان عنده بيعمل حاجات كده غريبه قوي، كان عامل مجموعه كل سنه فيها ال 40 اولى عنده خمس. بالترتيب كل سنه ما ينفعش مش لاقي حد ولا بريكومنديشن، هو راجل ضغط لا تاخد معاه كان ال 40 اولى عندهم هم جروب. كان بيشرح لهم على مستوى غير الدكتور. كان عارف ازاي المجموعة هو ده كان طبعا. لكن 40 مش عايز مثلا ان الاستاذ يخش معاهم مش هيعمل اوائل. لا هي دول ال 40 او ال 50 ولا بتوع كان جروب لوحدنا كده كان بيقعد يمزج مع كده في اخر اليوم بقى. يقعد بقى معانا ثلاث اربع ساعات ويمزج ويدينا لا مسيب خيار ولا تبعيه استفدت منه قوي. فكان يقعد بقى يقول ايه؟ في المجاميع الثانيه مش معايا كده وبسمتين. لا يا ماما معلومات مش هقدر اعملها بستريس يعني. زي المعلومه دي كان يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان الناس اللي عندهم ميتاستاتيك كارسينوما كلينيكالي بيجي لهم كاركترستيكالي رايت سايد فالف ديزيز. ده عنده ترايكاسبيد وبالمونري فالف ديزيز بيحطوا له ليه؟ يقول لنا الفايبادروبس تريبتامين مع اللونج اكسبوجر بيعمل فايبروزيس في الكارديو فالفز. فكان الريس في الهيباتيك فين على الكيفه يروح على التراكاتور البرموني يبوظه. بيجي يلف على الليفت سايد الانزايم موجود في الرئه يكسره. الفايبرتوكس تيز موجود ان ذا لانج. فيتكسر ما يلفش يروح للليفت سايد. فكان عيان يجي لنا فكان السؤال اللي قالوه لي يا دكتور مصر في ايه؟ ما كانش مش هيكسروه، كان مش العين ولا بطني. ليه ده؟ هو معناه هو بيقول اسامه وحش. لا قال لي اسامه شاطر مؤلف، اسامه طبعا يعني فوق راسنا من فوق. بس انا ايام اسامه ما كانش طالع ياخد عنده درس يعني. لا لا اصدق. ايام انا كنت دكتور كان الدكتور محسن حقيقي يقول ايه؟ طب قول لنا روماتيك فيفر ان هي بتقل بتاخد الليفت سايد فالبس. وان هي بتقل عشان الهاي بريشر فالبس اللي هي عند الاورطة والمايتر. ولو خدت الليفت يبقى في ترايكاسبيد وبالمونري روماتيك، لكن لازم يكون واخد الاثنين الشمال، لازم يعني ما ينفعش يقول مثلا ايه عنده بيور ما ينفعش ما شفناه يعني عامل بيور ترايكاسبيد روماتيك ستيروزز لا يبقى معاه مايتر وترايكاسبيد معاه اورطة وبالمونري يعني بياخد الليفت وبعدين ياخد الرايت، لكن بيور رايت لا. البيور الرايت حاجتين يا كونجكت يا كارسون. الواحد عنده رايت سايد فالف ليجنز بس من غير ليفت يبقى اكسكلود روماتيك، يبقى ده يا كونجينيتال يا كارسون. دي حته كارديولوجي بحته. واحد بقولك والله بقول لك كده كل سنه المزاج يعني. في واحد زي ابراهيم يا صديقي بيقول له دخلت في لجنه امانتكس وجت سيره الكارسينويد والراجل قال لي رايح هسالك انت اكيد بتحط في الدروس اللي بتخصص فيها. قال له ايه الافكشن بتاع الميديتور دي على الارض. فبقول له قلت له الكلمتين بتوع دول عمري ما قريتهم. انا فعتهم له والراجل انبهر والليفت والرايت والبتاع وشفناها. فبتصادق رفع عملها كده ربنا وفقه معلومه وانت يا ابني بس عيال المعلومه دي انا سمعتها من دكتور مصر الله بس ماشي حضرتك. ده بالنسبه للحته بتاعت الايه؟ الزايده. اتمنى تكونوا فهمتوا باب الزايده من الابواب الجميله اللي فتحناها بما يرضي الله ورسوله. رالت ايه من الكيوم مش هيحطها في ايه بقى رالت؟ ايوه زي شافوا ما تعرفش انا لابس الكوره في ملعبك كده بقى لو كرسون جه رتب انا بريء من دمه الرجل وعنده نقطه تكات وانت يعني كنا بالتكات بكله انت ما بتكتبوش تبين ماشي حضرتك بس مكتوب على الفيس ريل ولا حب؟ ريل هي مكتوب على ريل لا اصلا هي ميل اللي بيبقى ايوه هي بتسس ميل لكن بتحصل ايه ميل غير كومن على فكره هو ده اللي بيلعب اللغه ميل غير كومن هي لازم هي بتروح على اللغه لكن ده بيحصل ريل وقال اوريك ده بس كويس السؤال ده بس نقطه اتفرج السؤال في سكيو فطالب كان صديق زايد غلط فيه بيقول لي بس ليفر كومن ولا ريل السؤال ده بس نقطه جت على ريل هي ريل ولا كومن؟ هي ريل انا قلت ليه؟ وغير اللي قلت ليه؟ قلت لها بصوره ثانيه اه هي لما بتوصل للليفر بتعمل كارسون سندروم صح؟ كارسون سندروم ده كومن ولا ريل؟ انا قلت عمري ما شفتها. في اصلا هي لما بتوصل للليفر هتعمل كارسون سندروم. اذا كان بقول لكم ايه؟ انت هتعيش حاجه مش هتشوفه يبقى ريل ولا كومن؟ طب فوق الدنيا يعني انا لسه قايل لكم ايه؟ هتعيشوا حياتكم مش هتشوفوا حاجه اسمها كارسون سندروم. ولا الحالات اللي جات لي كلها زايده ولا واحد شفت كارسيوم سندروم يعني جمعيا بتست ليفر كومن ولا ريال؟ ايه اللي بقول ايه؟ ان بتست اوكير ميل توز ليفر كلمه ميل ده علاقه بين كومن بالظبط هي ميل توز ليفر سم فيري ريل اوكيشن يعني لما بتروح بتروح على الاورجن ده عايز ايه؟ قول ها؟ السؤال ده جه واحد برضه زمان ده كده غزل فيه وصحيح احسن الواد ده يعني كان الكلام ده من كام سنه اللي فات وقال لي لا انا غلطت لسببك سببك طارق بتقول لي بسبب كده بيقول لي انت خدت مين اللي بيظلمك نفس الوقت قلت له مين اللي مش كومن قال لي اه صح اقول له انت مين اللي مش كومن وعشان كده انا مش بعرف من ورق يعني الكلام ده صح وما الواحد بقى بياخد اللغه مع بعضيها كده مين ايه كومن ايه اوكيجن اه حلوه كده ايوه وانت فاكرني بقى هتعمل غير الدراما لو انت فردون طلع ولا هو ساقع اعداديه كومن ايه وقول لي بقى تقول لي فيلم تبيع لي بقى ده لو انا كررت من عايز بقى وانا بذاكر افهم الفرق ما بين مين وكم يا راجل مين وكم ولا ايه احنا ما بنبقى على الكرتون اساسي بموت فيه بقى يعني على فكره كان زمان ايام ما طالب ما كانش غير الطب بس بقى دول اهتمامات ثانيه فرق بس جه متاخر عايز يعمل ايه يطلع رد على الموبايل تحس بقى الطب كده وقت الفراغ اقول لك الحين ده الطالب بيهتم بعلمه قوي ونحسين بنعمه تحت في بيت الطب ده اللي بتلاقي حاسين انها حاجه غلط صح؟ غلط صح؟ بين عيون وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.